الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل الناظم إلى مسألة الإرادة فقال فيها: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وإرادة الرحمن قسمها الأولى سلف إلى كونية شرعية، أولاهما جزما وقوع مرادها لكنها ليست قرين محبة، وكذا تراد لغيرها لا ذاتها، والعكس قله هديت في الشرعية. نعم، انتبهوا لهذه المسألة وفقكم الله، فإن عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية قد أوقع الجبرية في الجبر والقدرية في القدر، في إنكار القدر. وقد هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة بهذا التقسيم لإرادة الله عز وجل، فقد قسم أهل السنة والجماعة إرادة الله عز وجل إلى قسمين، وهذا التقسيم لا تخص به الإرادة، بل أمر الله ينقسم إلى كوني وشرعي، وإرادة الله تنقسم إلى شرعية وكونية، وحكم الله ينقسم إلى كوني وشرعي، وقدر الله ينقسم إلى كوني وشرعي، وقضاء الله ينقسم إلى كوني وشرعي، وإذن الله ينقسم إلى إذن كوني وإذن شرعي. فلا بد أن تفرق بين هذا وهذا. والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، والحكم الكوني والشرعي، والقدر الكوني والشرعي، انتبهوا يا جماعة، والإذن الكوني والشرعي، ها، هو نفس الفرق بين الإرادتين. فالإرادة الكونية لازمة الوقوع، والإذن الكوني لازم الوقوع، والأمر الكوني لازم الوقوع، والقضاء الكوني لازم الوقوع، والقدر الكوني لازم الوقوع. فكل ما أراده الله كونا فإنه واقع لا محالة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل، بخلاف الإرادة الشرعية التي قد تقع وقد لا تقع. فليس كل ما أراده الله شرعا فلا بد أن يقع، فقد يريد شرعا ما علم بأنه لن يقع. فالله يريد من الجميع أن يؤمنوا، لكن هل هذا وقع؟ الجواب لا. الله كان يريد من أبي طالب أن يؤمن، لكن هل وقع إيمان أبي طالب؟ الجواب لا. وكان ويريد من الجميع أن يحافظوا على الصلوات، فهل الجميع يوقع ذلك؟ الجواب لا. فإذن كل مراد لله قد يقع وقد لا يقع، فهو مراد شرعي. الفرقان الثاني أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، والأمر الكوني لا يستلزم المحبة، والقضاء الكوني لا يستلزم المحبة، والقدر الكوني لا يستلزم المحبة، والإذن الكوني لا يستلزم المحبة، بخلاف الإرادة الشرعية وما تابعها فإنها مستلزمة للمحبة. فقد يريد الله عز وجل كونا ما لا يرضاه ولا يحبه شرعا، ولذلك الله خلق الكفر وأراده كونا في أرضه، لكنه لا يرضى لعباده الكفر، كما قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال الله عز وجل: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر شرعا بالفحشاء، ولا يأذن شرعا بالفحشاء، ولا يقضي شرعا بالفحشاء. أنتم معي في هذا ولا لا؟ والله لا يحب الفساد شرعا، لكن قد يريد شيئا من الفساد كونا لحكمة يعلمها الله عز وجل. فالذي لا يفرق بين هذا وهذا سوف يقع في بلايا وأسئلة قدرية كبيرة جدا، قد تخرجه عن دائرة الإسلام أو توجب أن يتهم ربه بما لا يجوز. أنتم معي في هذا؟ الفرقان الثالث أن الإرادة الكونية مرادة لغيرها لا لذاتها، وأما الإرادة الشرعية فهي مرادة لذاتها، وقل ذلك فيما ذكرته من الأمر والإذن والقضاء والقدر والحكم. فالله خلق الكفر لا لذات الكفر، وإنما للمصالح التي يعلمها فيما لو خلقه، والله خلق إبليس لا لذات إبليس، وإنما للمصالح التي يعلمها في خلقه، والله أوجد المعصية في كونه كونا لا لذات المعصية، وإنما للمصالح المترتبة التي يعلمها الله عز وجل على التفصيل، وقد لا ندرك نحن مصالحها على وجه التفصيل، والله أعلم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنتم معي هذا ولا لا؟ وأما الإرادة الشرعية فإنها مرادة لذاتها، فالله يريد الإيمان شرعا لذات الإيمان ولمحبته للإيمان، والله يريد الصلاة لذات الصلاة ومحبته للصلاة، ويريد الزكاة وبر الوالدين والصدق وغيرها من المشروعات لذاتها، لأنه يحبها ويرضاها في كونه عز وجل. فإن قلت وما سبب ضلال القدرية وهم المعتزلة في باب القدر، أو الجبرية وهم الأشاعرة ومن وافقهم في باب القضاء والقدر، نقول إن سبب ضلالهم هو عدم التفريق بين هاتين الإرادتين. فالمشكلة عندهم أنهم يجعلون كل مراد فهو محبوب، لا يعرفون مرادا كونيا أبدا، وإنما الإرادة عند هاتين الطائفتين هي الإرادة الشرعية المستلزمة للمحبة والرضا. ولذلك لما رأى المعتزلة أن في كون الله معاصية فقالوا كيف يريدها ويحبها وهي معاصي؟ إذن العبد هو الذي خلقها. فالذي جعلهم ينسبون أفعال العباد خلقا إلى العبد نفسه هو الفرار من أن يقال إن الله يريد المعصية في كونه، والإرادة بمعنى المحبة. لكن لو أن الله هداهم لهذا التقسيم لسلموا من هذا الإراد والإشكال. والجبرية تجد الواحد منهم يعصي الله وقلبه مطمئن لأنه يحقق مراد الله الذي يحبه، إذ لو لم يرد الله شرعا منه المعصية لما أوقعها في كونه. فهؤلاء تقحموا في الذنوب والمعاصي مستشعرين أن الله أرادها شرعا منهم وأحبها ورضيها في كونه، وهؤلاء هاربوا من هذا الإلزام فأخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله. أما أهل السنة فيجعلون ما وجد في كون الله مما لا يرضاه داخلا تحت دائرة الإرادة الكونية التي لا تستلزم المحبة ولا الرضا والتي ترادف المشيئة، وكل شيء يحبه الله ويرضاه فيجعلونه داخلا تحت الإرادة الشرعية الموازية للمحبة. فمتى ما رأيت القرآن يقول يحب الله يحبه الله يحبهم ويحبونه، أي يريد ذلك شرعا. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا. أنتم معي الآن ولا لا؟ فهذا هو سبب ضلال هاتين الطائفتين. فإن قلت وهل يتصور أن يريد الإنسان شيئا ولا يحب، وهل يتصور أن يريد أحد شيئا وهو لا يحبه؟ نقول نعم، فإن المحبوبات تنقسم إلى قسمين، أو المرادات تنقسم إلى قسمين، إلى مرادات لذاتها ومرادات لغيرها. وأضرب لك مثالين حتى يتضح لك الأمر في واقع نفسك، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. أرأيت لو أنه أصاب رجلك الغرغرينة فصارت تأكلك لحما وعصبا وعظما، فإن العلاج عند الأطباء أن يقطعوها، ولكن ليس ثمة منشار ولا قاطع، وقالوا لابد أن تشتري أنت المنشار لنقطع رجلك به، فأنت تذهب إلى المحل لتشتري هذا المنشار الطبي وهذه السكين التي ستقطع بها رجلك. أنت تريد شراءها ولا لا؟ نعم تريد شراءها، لكنك تحب شراءها؟ الجواب لا. فإذا أنت تريدها لغيرها لا لذاتها، لعلمك بأنه متى ما قطعت هذه الجزئية من جسدك سلم بقية جسدك. فهذا شيء أردته لغيره لا لذاته، وأحببته لغيره لا لذاته. بل لو أن لك حبيب، ولا أقول حبيبة لأننا بعد العشاء ولا يصلح هذا المثال، بل لو أن لك صاحب بينك وبينه مسافات شاسعة وصحاري واسعة، فإنك تتكبد السير وقطع هذه المسافات لا لذاتها، ولكن لما تعلمه مما يترتب عليها من الآثار الحميدة التي تحبها وترضاها أنت. ولو أنك أصبت بمرض وعرض عليك دواء مر علقم لا يطيقه الإنسان، فستشربه أو لا؟ الجواب ستشربه، هل أنت تشربه مريدا لذاته؟ الجواب لا، وإنما لعلمك بأن الشفاء سيترتب عليه. ألا ترى أن الإنسان قد يقع في بعض الأمراض التي شفاؤها الكي، فيقضع لمن يراه يضع الحديدة في النار وتخرج حمراء وهو مستسلم له لا يتحرك، ويباشر جسده بالنار التي تحرق وتشم رائحة الجسد والشعر، ومع ذلك مستسلم باقي. لما؟ لأنه يريده لذاته؟ الجواب لا. فإذا لا تسألني هل يتصور أن يريد الإنسان شيئا وهو لا يحبه؟ أقول نعم. فكذلك الله عز وجل وله المثل الأعلى، قد يوجد في كونه أشياء لا يريدها لذاتها ولا يحبها ولا يرضاها، ولكن لما يترتب عليها من الحكم والمصالح التي لا يعلمها على التفصيل إلا الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك فسيرد لنا في البيت الذي بعده سؤال قد عميت عين الجبرية والقدرية عن جوابه الصحيح، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين. فنسمع ماذا قال الناظم فيه، وقبل أن نسمع أعطيكم مرة أخرى مختصر التفريق بين الإرادتين: أن الإرادة الكونية لازمة الوقوع بخلاف الشرعية، أن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله بخلاف الشرعية، أن الإرادة الكونية مرادة لغيرها لا لذاتها. ومن باب تدريبكم نريد أشياء تحققت فيها الإرادتان، وأشياء انفردت فيها الكونية، وأشياء انفردت فيها الشرعية، وأشياء ليست من الإرادتين أصلا. أنا أقول لكم المثال الأول لأنه أبسط شيء وأجعل لكم الصعب. إيمان أبي بكر توفر فيه الإرادتان، أليس كذلك؟ فقد وقع في الكون فهو كوني، وهو يحبه الله ويرضاه فهو شرعي، فإيمان أبي بكر توفر فيه الأمران ولله الحمد. طيب أضرب لكم مثال ثاني: كفر أبي بكر، ما الذي توفر فيه من الإرادتين؟ لم يتوفر شيء، فليس هو مرادا كونيا لأنه لم يقع، ولا شرعي لأن الله لا يحب الكفر ولا. طيب بقي علينا قسمان، أعطوني شيئا انفردت فيه الإرادة الشرعية عن الكونية، وشيئا آخر انفردت فيه الكونية عن الشرعية. بندر، اي نعم، سجود إبليس لآدم هذا شرعي وليس بكوني. لا خلك معي بس. سجود إبليس فيما لو سجد، سجود إبليس فيما لو سجد هذا إرادة شرعية، هذا فالله عز وجل كان يريد شرعا من إبليس أن يسجد ولكن لم يسجد، فهو شرعي وليس بكوني لأنه لم يقع. أحسنت. وكفره كونه، إذن في السجود إبليس نأتي به منها هنا يكون شرعيا، ونأتي به منها هنا يكون كونيا، وهذه فائدة من فوائد إبليس. اختصر علينا ها؟ أول مرة نستفيد منه، استغفر الله. خل هذا كويس. فإذا رأيت إلى أنه لم يقع وجدته شرعيا، وجدته شرعي، وإذا رأيت إلى كونه عصى وجدته أنه فوت على نفسه أمرا شرعيا يحبه الله. طيب في غير هذا، إيمان أبي لهب شرعي وليس بكوني. أحسنت، أليس كذلك؟ طيب إيمان الناس أجمعين شرعي وليس بكوني، أليس كذلك؟ هذا هو. نعم. الزنا كوني وليس بشرعي، الكفر كوني وليس بشرعي. وضحت لكم؟ طيب إذن سيكون جواب السؤال في البيت القادم واضحا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فالذنب أيا كان فهو يريده بإرادة كونية قدرية، لكنه لا عن رضا ومحبة، فالله لا يرضى بأي قبيحة. أفعالنا خلق خلاص واضح الجواب. فإذا قيل لك هل الله يريد المعصية أو لا يريدها؟ ها يريدها كونا ولا يرضاها ولا يحبها شرعا. هذا هو الجواب الذي ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. أسأل الله العافية. احمدوا ربكم، ترى الحق سهل لمن وفق الله لمن وفقه الله عز وجل في دراسة العلم على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. طيب، سيجيب الناظم عن سؤال عظيم الآن، وهو ما عقيدتنا في أفعال العباد؟ اسمعوني يا إخواني وفقكم الله، اسمعوني وفقكم الله. انقسم أهل القبلة في أفعال العباد إلى ثلاثة أقسام، إلى جبرية وقدرية وأهل سنة، يعني إلى طرفين من جبرية وقدرية وإلى وسط وهم أهل السنة والجماعة. فماذا قال الجبرية؟ وانتبهوا لي، لأن مسألة العبد مسير أو مخير التي ستأتينا الآن مبنية على معرفة أقوال أهل القبلة في أفعال العباد. فماذا قال الجبرية؟ قالوا: كل شيء بقضاء الله وقدره، وفعل العبد ينسب إلى الله مطلقا، فلا قدرة ولا اختيار للعبد. فيجعلون أفعال العباد تنسب إلى الله في كل متعلقاتها، والعبد لا يتهم ولا يطلب ولا يصدر منه شيء أبدا باختياره. قابلهم في ذلك القدرية الذين قالوا: إن العبد هو الذي يختار فعله بنفسه، بل ويخلقه، ولا ينسب شيء من متعلقات أفعال العباد إلى الله مطلقا، يعني 180 درجة. فهؤلاء يسلبون العبد مطلق القدرة ومطلق الاختيار، والقدرية يعطون العبد الاختيار المطلق والإرادة المطلقة، حتى جعلوه يخلق فعله بنفسه. فما مذهب أهل السنة والجماعة هنا؟ الجواب: قالوا إن فعل العبد ينسب إلى الله خلقا وتقديرا، وينسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. فإذا فعل العبد فيه شائبتان، شائبة منها ترجع إلى الله، وهي شائبة الخلق والتقدير. فمن الذي علم فعل العبد؟ الله، والعلم قدر. ومن الذي كتب ما سيفعله العباد؟ الله، والكتابة قدر. ومن الذي شاء في كونه أفعال العباد؟ الله، والمشيئة قدر. إذن فعل العبد ينسب إلى الله خلقا وتقديرا، يعني ينسب إلى الله علما وكتابة ومشيئة وخلقا. لكن من الذي حصل هذا الفعل واكتسبه واقترفه؟ العبد. وبالمثال يتضح المقال. نحن صلينا المغرب الآن، أليس كذلك؟ فصلاة المغرب فعل من أفعالنا، فمنها شائبة ترجع إلى الله، وهو خلق هذه الصلاة، هذه الأفعال، ولكن منها ما يرجع إلى العبد، وهو أن العبد هو الذي صلى حقيقة. وكذلك الصدقة تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. وكذلك الزكاة تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. وهل يقال مثل ذلك في أفعال المعاصي؟ الجواب نعم. الزاني، الزنا ينسب إلى من؟ خلقا وإيجادا وتقديرا، ولكن ينسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. لو لم يقدر الله عز وجل على الزاني أن يزني لما حصل الزنا واقترفه. ستثور في أذهانكم مشكلة الاحتجاج بالقضاء والقدر، وسيأتي الجواب عنها بعد قليل مستفيضا إن شاء الله عز وجل. لكن افهموا الآن ما أريد إفهامكم إياه، وهو أن فعل العبد لا ينسب له مطلقا كما قالته القدرية، ولا ينسب إلى الله مطلقا كما قالته الجبرية، وإنما ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وينسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. ولذلك قال الله عز وجل: وما تشاءون، أي تحصيلا واكتسابا، إلا أن يشاء الله، أي خلقا وإيجادا. ولذلك الله عز وجل ينسب أفعال العبد له تارة وللعبد تارة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أي خلقا وتقديرا وإيجادا بما كسبت أيديكم أيديهم ويعفو عن كثير أي اقترافا وتحصيلا واكتسابا. فالعبد هو الذي زنى حقيقة، والعبد هو الذي كفر حقيقة، والعبد هو الذي شرب الخمر وسرق حقيقة، وهو الذي صلى وآمن وزكى وتصدق حقيقة، لكن تحصيلا واكتسابا وتقدير ذلك كان بعلم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه عز وجل. أنتم معي في هذا؟ فإذا قيل لك ما عقيدة الجبرية في أفعال العباد، فقل ينسبون فعل العبد إلى الله بكل متعلقاته. وإذا قيل لك ما عقيدة القدرية في أفعال العباد، فقل ينسبون أفعال العباد إليهم بكل متعلقاتها. وإذا قيل لك ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، فقل ينسبونها إلى الله خلقا وتقديرا، وينسبونها إلى العبد تحصيلا واكتسابا. هذه هي عقيدتنا، وفقكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: أفعالنا خلق وتقدير له، لكنها كسب لنا بإرادة. رأيت؟ واضح الكلام؟ طيب من الذي صلى ومن الذي صام؟ نعم. فالعبد من صلى وصام حقيقة وهو الذي يعصي الإله بقدرتي. هل هو مجبور؟ نعم. ما العبد مجبور على أفعاله كالقول منسوبا إلى الجبرية. صحيح. أبدا وليس لها هديت بخالق كالقول مأثورا عن القدرية. البيت والأبيات واضحة؟ طيب. والعبد في طيب هذا سؤال كبير في هذا البيت، هل العبد مسير أو مخير؟ كما قلت لكم إن مسألة التسيير، أرجو أن تضعوا الأقلام قليلا، إن مسألة التسيير والتخيير فرع عن مسألة اعتقاد أهل القبلة في فعل العبد أصلا. لو قلت لكم ماذا قالت الجبرية في أفعال العباد؟ أنها تنسب إلى الله مطلقا والعبد ليس له قدرة ولا اختيار. إذن هل الجبرية يقولون العبد مسير أو مخير؟ مسير مطلقا، مسير مطلقة، فلا تخيير عند الجبرية في أفعال العباد، وإنما أفعال العباد عندهم مبنية على التسيير المطلق. إن قلت لكم وهل العبد مسير أو مخير عند القدرية؟ الجواب هو مخير مطلقا، فلا تسيير عند القدرية في أفعال العباد، لأنهم يعتقدون أن جميع متعلقات فعل العبد تنسب له وليس منها شيء يرجع إلى الله. وكأني بكم عرفتم مذهب أهل السنة والجماعة، خلاصته في هذه القاعدة التي تقول العبد مسير باعتبار سبق التقدير، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته. فلا نقول بأن العبد مسير مطلقا، ولا نقول بأنه مخير مطلقا، وإنما فيه شائبة تسيير وتخيير. فالشائبة التي ترجع إلى الله من أفعال العبد هي الخلق والتقدير، إذن هو مسير باعتبار هذه الشائبة. والشائبة التي ترجع إلى فعل العبد وهي الاقتراف والفعل والمباشرة والاكتساب هو مخير، هو مخير في هذه الجزئية. أنشدكم الله، واضحة؟ وخلاصتها أن تقول العبد مسير باعتبار سبق القضاء والقدر، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته. وأظن التنظير صعب، ولكن يحتاج إلى شيء من التمثيل. المثال الأول، لو أنك خيرت بين وظيفتين، هل تجد من يلزمك أن تختار أحدهما، أو أن دخول الفعل تحت اختيارك أمر واضح ظاهر؟ الجواب هو الثاني، فأنت مخير بين أن تتوظف في هذا المنصب أو في هذا المنصب، فدخول الفعل تحت اختيارك يجعلك موصوفا بأنك مخير. لكن اعلم أنك لن تتوظف إلا في الوظيفة التي سبق القضاء والقدر بها، لكن لأنك لا تعلم سبق القضاء وما خط لك، يبقى أنك تستشعر أنك مخير. لو أن بندر هداه الله وقال يا أبا راشد تزوج إحدى ابنتي لو أنه هداه الله. وقال ولكن لا أظن. أرأيتم؟ قال يا أبا راشد تزوج إحدى ابنتي، أنت مخير يا أبا راشد في الزواج بواحدة منهما، فالزواج بإحداهما فعل من أفعالي، أنا مخير فيه ومسير، فمخير باعتبار دخوله تحت قدرتي، فإن شئت أن أتزوج بفلانة ولا نريد الفضائح فأني سأتزوج به، ما في أحد يمنعني ولا في أحد يلزمني أو يقهرني على الزواج بواحدة دون الأخرى. لكن اعلم يا أبا راشد أنك لن تتزوج إلا الزوجة التي سبق القضاء والقدر بها، لكن لأنك أنت لا تدري عن ما سبق تحس بأن الفعل تحت اختيار. أنتم معي في هذا؟ لو أن الإنسان جاء إلى طريق غير نافذ إلا عن يمين أو شمال فهو مخير بين أن يذهب إلى الجهة اليمنى أو إلى الجهة اليسرى، هل ثمة نظام يلزمه أن يذهب إلى إحدى الجهتين دون الأخرى؟ الجواب لا. هل تجدون من يدفع في رأسه أن يذهب ويمسك سيارته أو دركسون السيارة يقول اذهب يمينا اذهب يمينا حتى يقول العبد مسير؟ الجواب لا. فالذهاب إلى إحدى الجهتين أنت مخير فيه، لكن اعلم أنك لن تذهب إلا إلى الجهة التي سبق القضاء والقدر بها. لا أدري واضح أو لا. إذا أذن المؤذن أنت مخير في كونك تصلي أو لا تصلي، إن صليت أثبت وإن تركت الصلاة عوقبت. هل أحد يلزمك بأن تصلي لا سيما في هذا الزمان؟ الجواب لا. كم من إنسان يسمع الأذان وهو قابع عند التلفاز أو جالس في البيت يلعب الورقة، فكون يصلي أو لا يصلي فعل داخل تحت اختياره، لكن اعلم أنك إن صليت فإنما صليت بقضاء الله السابق، وإذا لم تصلي فاعلم أنه لم يكتب لك في اللوح المحفوظ أنك تصلي، لكن لأنك لا تعلم ما سبق القضاء والقدر به فلا تظنن أنك تنفذ باختيارك مراد الله في سبق الكتابة، لأنك أنت لا تعلم. فلا يأتي أحد ويقول أنا تركت الصلاة لأن الله قضاها. طيب هل تركتها وأنت كنت عالم أنك تنفذ قضاء الله؟ فلما لا تصلي وتقول الله قضاها؟ يأتيك من يحتج بالقضاء والقدر وكأن الله أطلعه على ما سيكون، فهو يفعل هذه الصلاة ويقول لا تخاف أنا فعلتها لأنني اطلعت على القضاء والقدر ورأيت أنني سأفعله، وتأتي الصلاة الأخرى ويتركها ويقول سبحان الله أنا اطلعت على القضاء والقدر ورأيت أنني لن أفعلها. وإنما أنت تفعل باختيارك فتثاب، وتترك باختيارك فتعاقب على هذا الاختيار. العبد لا يعاقب لأن الله قال له اترك، لأن الله قدر عليه الترك، لا، وإنما يعاقبه لأنه ترك بالاختيار، فأنت تعاقب يوم القيامة على شائبة التخيير لا على شائبة التسيير. فإذا أريدكم أن تفرقوا بين ما كان يرجع إلى الله من أفعالنا فنوصف فيه بالتسيير، وما كان يرجع إلينا من أفعالنا فنوصف فيه بالتخيير، والعقوبات يوم القيامة تكون على شائبة التسيير التي لا اختيار لك فيها أو على شائبة التخيير التي لك فيها اختيار؟ على شائبة التخيير التي لك فيها اختيار. هذه هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة التسيير والتخيير، وأظنكم إن شاء الله فهمتموها واستوعبتموها استيعابا طيبا.